نحاسبه ونقول له أنت قصرت وأنت كذا يعني يحصل مشاحة ويحصل حسد على الراتب. يا أخي ما ينبغي هذا. إذا قصر الإمام أو تأخر المؤذن قم بالواجب وانصح الإمام يعني نصيحة خاصة وقل يا أخي أنت تأخذ رزق من بيت مال المسلمين وأنت مؤتمن على هذه القربة، المسلمون بهم حاجة إلى أن تقوم بهذا المقام وهم يعطونك من بيت المال الآن ما يقابل هذا، ينبغي ألا تقصر. نعم، لكن تحاسبه تقول له يعني أنت لولا الراتب ما أميتنا، ولولا ثم يعطلون الأذان. بعض المساجد بعض الناس يعطل الأذان ولا يقوم يذن، يقول لا يا أخي هذا يأخذ راتب عليه لازم هو الذي يقوم به. إذن انقلبت المسألة من قربة إلى وظيفة. احنا دائما نقول الإمامة والأذان قربة وليست وظائف، ليست وظائف إنما هي قربة. صح يعطى عليها رزق هذا لا بأس من بيت مال المسلمين. نعم، يجمع من أهل الحي، أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا هو المحظور، إلا إذا كان لأهل الحي صندوق عام يكون بمثابة بيت المال. لا، إذا كان لأهل الحي صندوق لمصلحتهم العامة يكون بمثابة بيت المال منظم فيأخذ من هذا الصندوق، لكن يجمع من أهل الحي يقول صليبكم بكذا وكذا، صليبكم رمضان بكذا وكذا، إلى قصر وما أعطوا شيء يعني صلى بهم العشرين الأول ترك العشر الأواخر. لا، على قدر. يقول الإمام أحمد أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. ها، أنا ما أدري شن تقول، اقرب شوي وأوضح، أوضح بارك الله فيك ما تقول. أنا عندي أبو حنيفة يقول يحرم دفعها، فكأنك تريد أن تقرر هذا. مسألة خلافية، الإمام أحمد يوافقه إذا كان يؤخذ من الناس، هو يحرم أن يأخذها ويحرم أيضا أن تدفع لها، لكن من بيت الرزق من بيت المال يختلف. يعني نفرق بين بيت المال وبين ما يجمع من الناس. أي نعم، لكن البلاد اللي ما فيها بيت مال ولا فيها يعني ولاية قائمة للمسلمين عادة يضعون لهم صندوقا، هذا الصندوق يعني يجمع فيه مساهمة أو يجمع فيه تبرعات لمصالح المجموعة، فهذا يكون بمثابة بيت المال إذا انتظم. إيه نعم شيخ. نعم، إذا طلب المؤذن أو الإمام من دولة ثانية ولن يأتي إلى هذه البلاد إلا لأجل الراتب، لو لم يعطى لا يأتي؟ لا يأتي، هو نفس الحكم، إذا كان يعطى من بيت المال فيجوز يأخذ رزق من بيت المال، وإذا كان يعطى من أشخاص يجمعون له من كدهم وتعبهم فالمسألة أكل حرام. نعم، أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. نعم، لكن يعطونه زكواتهم لأنه فقير هذا أمر يختلف أيضا، يعطون زكاة الفطر مثلا لأنه فقير ويصلي بهم هذا جيد ما في بأس. اي نعم، لكن لا يعتبرها أجرة، قام بقربة وهم تصدقوا عليه لأنه مستحق. أيكما هالحين تتنازل أنت؟ نعم تفضل، تفضل يا شيخ، تفضل يا أستاذ. أبى أسأل سؤال بارك الله فيك، هذا الشخص جاء ليأخذ أو صلى يعني حينما جاء وأخذ، هل أخذ ليصلي أو صلى ليأخذ؟ يعني عبارتين، فكر في الجواب في أحدهما، هل صلى ليأخذ أم أخذ ليصلي؟ صلى ليأخذ، الجواب عندك. اي نعم، إذن هذا نيته فاسدة، لكن لو أخذ ليصلي